كتاب الصيام من زاد المستقنع. شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع شرح ممتع على كتاب الصيام من زاد المستقنع، وبيان لأحكامه وفضائله. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات أصولها موجودة في القرآن. نعم، أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها. طيب، لو أكل طينا الأخ أنت، أي نعم، نعم، هل يفطر أو لا؟ لا، أكل طين، سواه لو طينه بيده ثم أكله، ما هو طعام. إيه؟ طيب، من داود يفطر لعموم الأكل. أي نعم، ولهذا يقال فلان يأكل التراب مثلا. يوجد بعض الحوامل، النساء إذا حملت في أول شهور الحمل يعني يأتيها حب لأكل الطين، بعضها تأكل الفحم، وتختلف يعني. يسمى عند الناس الوحام أو الوحم. هنا طيب، شرب رجل شرب دخانا، عباس، دخانا يفطر لوصول المعدة، يدخل في الأكل ولا في الشرب؟ دخان كان يتحول لحويبات، ما دخان معروفة، يسمى سيجارة، يسمى تتن، ايش تقول فيه؟ ها؟ يدخل في الشرب لانه يسمى شربا. طيب، رجل احتقن في دبره، هل يفطر؟ المذهب انه يفطر، والقول الثاني انه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه لعدم دخوله في الاكل والشرب. رجل قطر في إحليله شيئا، فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر. وعلى القول الثاني، إذن قول واحد، قول واحد لا يفطر. لماذا؟ لا يصل إلى جوف، بخلاف الحقنة فإنها تصل إلى الجوف. هذا الفرق بينهما. يقول لأن المثانة تمنع أن ينفذ شيء من الدهن إلى جوف الإنسان، لأن البول ينزل رشحا. استنشق رجل الماء، نعم، يفطر. الدليل إلا، نعم، يفطر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: بال في الاستنشاق الا ان تكون صائما. طيب، رجل استقاء الاخ، اي نعم، شبه السؤال، استقاء اي طلب خروج القي، هل يفطر او لا؟ ها؟ أي أحسنت. إذن إذا قاء أفطر، أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يخل شيء فإنه لا يفطر. طيب، إنسان حاول خروج الماء الدافئ حتى خرج شرافه، ها؟ يفطر. هذا أكل؟ شرب؟ جماع؟ لا، مو بمع الجماع. لو أن أحدا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا زنا بها ولا رجمناه ولا جلدناه. نعم، لكن يفطر لأنه قضى شهوة. طيب، وهل قضاء الشهوة يوجب الفطر. ما هو الدليل؟ الدليل ايش؟ وحل لكم ليله صيام الرجل الى النساء. نعم، يعني النهار غير الجماع. نتكلم عن انسان حاول اخراج الماء الدافئ فخرج بغير جماع. نعم، هذا يفرج لانه قضاء شهوته واتى اتحلل. طيب ما هو الدليل على ان قضاء الشهوه يجب الفطر؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي بضع احدكم صدقه. نعم، قال يا رسول الله يدعي احدنا شهوته فيكون بها اجر. قال ارايتم الوضع في حرام فعلمت. قال نعم. قال فاذا وضعها كذلك. طيب ما فيها ذكر السام اطلاقا. هذا يدل على ان الشهوه ان دفق المليء شهوه. طيب فاذا دفق المليء النار فقد اتى شهوه. طيب واتانا الشهوه يوجب الفطر. وأني دليل أتاني من الخلف إذا بعض الشهوة. طيب الحديث لقنت يعني. طيب يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لا شك أن نزال ماء الدافق من آل الشهوة. طيب رجل باشر زوجته فأمدى سلامة، نعم، حتى على ما مشى عليه المؤلف. نعم، والقول الثاني أنه لا يفطر وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف: أو حجم أو احتجم وظهر دم حجم غيره. احتجم طلب من يحجمه، فهنا حاجم وهنا محجوم. يقول المؤلف إنه إذا حجم غيره أو احتجم، أي طلب من يحجمه، وظهر دم لهذا الشر، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا. فإذا حجم الإنسان وظهر دم فإنه يفطر، سواء كان في الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. ومواضع الحجامة معروفة عند الحجامين، وأوقاتها أيضا معروفة عند الحجامين، وأحوال المحجوم معروفة، من يمكن أن يحجم ومن لا يمكن. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، وأن يختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذر، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. ونزوف الدم خطير جدا. وقوله وظهر دم قلت يشمل القليل والكثير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا قال قائل هذا الحديث فهمنا، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة، يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن نسأل هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط وقد لا تظهر. فهذه المسألة أعني إفطار الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر الدم، هذه من الأحكام التعبدية التي يجب على الإنسان أن يتعبد لله بها وإنما يعرف المعنى. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها عمرة بنت رواح، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معاذة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى من؟ إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء، لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله فهذه الحكمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالحاصل أن الأحكام التي لا تعلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبدية، يعني لا أن الواجب علينا أن نتعبد بها لله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد، لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صرنا لا نعرفها. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بل لذلك حكمة. أما المحجوم فالحكمة من كونه يفطر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي مثلا إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل. فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. ووجه ذلك أن الحجامة للصائم إذا قلنا بأنها تفطر لا تجوز في الفريضة إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، جاز له أن يأكل. وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم، أليس كذلك؟ من مصلحته. لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه فرضا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلا للضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك وحجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرع احتجم. نعم واحتجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرعي، وإذا أفطرت بعذر شرعي فكل حتى ترتد عليك القوة، وعلى هذا فذلك من مصلحته. أما إذا كان الصوم نفلا فالأمر واضح فيه، والصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. إذن صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة وغير ظاهرة؟ ظاهرة. الحكمة بالنسبة للحاجم، الحكمة بالنسبة للحاجم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحاجم عادة يمص القارورة، قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشق ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. يقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. ولا أدري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة، قناة دقيقة يمصها الحاجم ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصها يصدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت. وأما ما دامت لم تمتلئ فهي باقية. يقول لا بد أن يصل إلى الحاجب شيء من هذا الدم من غير شعور، والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها. ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى إلى إلى مص فإنه لا يخطر بذلك. أما الذين يقولون إن تعبدي فيقولون إن الحاجم يفطر ولو أفطر بآلات منفصلة لعموم اللفظ، نعم بآلات منفصلة فإنه يفطر لعموم اللفظ. وعلى كل حال فالذي يظهر لي والعمد الله أن ما ذهب إلى شيخ الإسلام أولى، أن نقول إن الإنسان إذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصه فلا معنى لأن تقول بأنه مفطر، والأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. طيب، وقلت لكم أن العلماء مختلفون في هذه المسألة، والقول بأن جامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس اليوم، المسألة تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دل عليه الشرع فإن الجماعة معه، الجماعة معه، وله رحمه الله مفردات منظومة شرحها الشيخ يونس منصور بن يونس البهوتي، من أراد أن يرجع عليه فهي مفيدة. طيب، يقول المؤلف وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين، الشرط الأول أن يكون عامدا، وضده غير العامد، والشرط الثاني أن يكون ناسيا وضده نعم استغفر الله، أن يكون ذاكرا وضده الناس. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين، العمد والذكر. ومقتضى كلامه أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين العمد والثاني الذكر، أن يكون ذاكرا، يعني فإن كان جاهلا فإنه يفطر لأنه لم يشترط أن يكون عالما. طيب، لو أن الإنسان لم يتعمد فإنه لا يفطر، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو يدخله حشرة من ذباب أو غيره بغير قصد، فإنه لا يفطر بذلك. والدليل قوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد قلبه تناول المفسد فيكون بذلك أو فيكون صومه صحيح. ولهذا قال لا ناسيا، وهذا ضد ذاكرا، أو مكرها، وهذا ضد عامدا. قبل أن نتكلم على الشرطين نسأل، هل يلحق بالحجامة الفصل والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك؟ الفصل يعني فصل العرق، والشرط كذلك شق العرق، إن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصل. فهل يلحق هذا بالحجامة؟ ونقول إن الإنسان إذا شرط عرقه حتى خرج منه الدم أفطر، وكذلك إذا فصده، وكذلك إذا أرعف نفسه، هو الذي تعمد أن يرعف من أجل أن يخف رأسه. المذهب لا يلحق بالحجامة، ويكون جائزا للصائم فرضا ونفلا. لماذا؟ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية من قواعد أصول الفقه. الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم يكن علة فلا قياس. فيقولون إن الفطرة بالحجامة تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن علته معقولة معلومة، فيقول إن الفصل والشرط يفسدان الصوم. وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، قوله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة الآن، بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم من حكته قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو أرعف بدون اختياره جاءوا يسألون هل يفطر أو لا يفطر، كل هذه مبالغة. فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده، أو لو بط الجرح حتى خرج منه المادة العفنة، كل ذلك لا يضر. بقي علينا الشرطين اللذين ذكرهم المؤلف، أن يكون عامدا ذاكرا. ما هو الدليل؟ نقول أما اشتراط كونه ذاكرا فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله هو صائم يشمل الفريضة والنافلة. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وانظر الحديث أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، لأنه ناسي، لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصية، فلهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. طيب، هذا دليل واضح وهو دليل خاص. ولدينا دليل عام، قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان، عام وخاص. طيب، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى، أن نستدل بالخاص أو بالعام؟ أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام والمسألة هذه مستثنات من العموم مثلا، قد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد استدلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن عباد الله الصالحين عام، فالعموم يشمل جميع أفراده، ف فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، استدلال صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، ولو ادعى مدعي أن هذا خارج قلنا له نعم، قلنا أين الدليل؟ الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم، والدليل على هذا الأصل حديث إذا قلتم ذلك فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص. طيب، أكل ناس أو شرب ناس، ولما جعل يعلق اللقمة ذكر أنه صائم، فهل يلزمه أن يلفظها؟ نعم نعم، يلزمه أن يلفظها، لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر، والدليل أنه في حكم الظاهر أن الإنسان الصائم يتمضمض ولا يفسد صومه. طيب، ابتلعها حتى وصلت أو يعني وصلت ما بين حنجرته ومعدته، هل يلزمه أن يخرجها؟ لا يلزم. ولو حاول وأخرجها لفسد صومه من جهة التقيؤ. طيب، هذا رجل ذكروه لنا سابقا ونحن صغار، يقول انه اشترى عنبا، والعنب في ذلك الوقت قليل جدا، يعني من يحصل على عنقود من العنب، فجاء به الى اهله، وكان الناس يفرحون بالعنب جدا، العنقود يساوي عندهم شيء كثير، فوضعه في منديل وكانه اعجبه، فجعل ياكل وهو صائم، ياكل وياكل وياكل حتى خلص ما في المنديل الا واحده، يوم ما بقي الا واحده ذكر انه صائم، فقال في نفسه ان كان ما اكلته من العنب سابقا لا يفطر فهذه ما تفطر. نعم، واحده من مئات، وان كان ذاك يفطر فقد افطرت، فاكل الواحد. فاستفتى بعض العلماء وقال له أعد صومه، لماذا؟ لأنه تعمد أكل هذه. لكن لو قال قائل أفلا يرد عليه أنه جاهل؟ قلنا بلى، لكن على القول بأن الجاهل لا يعذر فيه بالصيام يفطر ما في إشكال، وعلى القول الثاني أنه يعذر فيه يتوجه احتمالاً، أن يكون مفطرا وأن لا يكون مفطرا، لأن كونه يتعمد أن يأكلها وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرى يكون بذلك مفرطا. وعلى كل حال نقول الحمد لله، عنبة بيوم، اقضي يوما ولا يضرك إن شاء الله وينتهي. بقي عليه يقول لا ناس أو مكره، نعم أو مكره، يعني إذا كان مكره فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا، ودليلهما ذكرناه قبل قليل، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة، وهذه يحتاج إليها، هي شرح معنا شرح ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني إنسان أغمي عليه وهو صائم، فجعلوا يصبون في فمه ماء لعله يصحى، فصحى، هل يفطر بذلك؟ يقول الشارح لا يفطر بهذا، لأنه غير قاصر، الذي صب به الماء آخر وهو مغمى عليه لا يحس، فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي صببنا فيه الماء معالجة لا يفطر، لأن ذلك بغير قصد منه، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء وهو نائم، فهل يفطر بهذا؟ لا يفطر لأنه بغير قصد، وإذا صببت به الماء سوف يزدرد تلع وهو نائم، فلكنه يبتلع وهو غير تام الشعور فلا يكون صومه فاسدا. بقي علينا أننا نزيد نحن هنا شرطا ثالثا دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن يكون عالما، أن يكون عالما. فتكون الشروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمل. فإن كان ضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي يعني لا يدري أن هذا حرام مثلا، وجهل بالحال لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. الدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل: أما الجهل بالحكم فدليل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم ويقرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فماذا صنع؟ أتى بعقال أسود، عقال البعير، حبل تربط به يد البعير، أتى بعقال أسود وعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقف. هذا أخطأ في إيش؟ في الحكم، في فهم الآية، وهذا خطأ في الحكم. الحكم أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال له: إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. صحيح ولا لا؟ صار مساده مد الأفق، الخيط الأبيض يمتد من الشمال إلى الجنوب. فقال: إن وسادك لعليه أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه جاهل، ما قصد ولا تعمد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا هو حكم الله ورسوله فعذر بهذا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. هؤلاء أفطروا في النهار وأكلوا في النهار، بناء على إيش؟ على أن الشمس قد غربت. فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولكان محفوظا، فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرهم بالقضاء، فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. إذن نزيد في الشروط شرطا ثالثا وهو العلم، وضده الجهل، سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو بالحال فإنه لا يفطر. ولكن هؤلاء الذين أفطروا قبل أن تغيب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب هل يقولون نحن أفطرنا الآن أو لا؟ لا، يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم أن يمسك، لأنهم أفطروا بناء على سبب تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهو أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذا له يعني مسائل كثيرة، من أهمها ما يقع لبعض الناس في مسألة الطلاق. يقول لزوجتي مثلا: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أن عنده آلات محرمة كتلفزيون أو غيره، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ لا لا لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين زواله. وهذا هو القياس شرعا وواقعا. نعود إلى قضية علي بن حاتم، استدل بها البلاغيون على مسألة دعوها والله أعلم بصحتها. يقولون: كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيا. إذا كان طويل الرقبة كان غبيا، لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والقلب، فيضعف فهمه. ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، طول الرقبة يدل على البلاهة. وهذا قول باطل من أبطل الأقوال. كيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مجتهدا بأنه أبله؟ هذا لا يقع من أدنى واحد، فكيف بالرسول؟ نعم. والله رجل تضرع بدمه وهو صائم، فهذا يدخل. الغالب أن الدم المتبرع به أنه كثير، يعني يلحق البدن من الضعف ما تلحقه الحجامة، وبناء على ذلك يكون مفطرا. فإذا كان صومه فريضة، إذا كان صومه فريضة فإنه لا يجوز أن يتبرع إلا إذا كان هناك ضرورة. وهذا بناء على ما ذهب إلى الشيخ الإسلام، أما على المذهب فلا. نعم. يقول: أثناء الصلاة يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاة، وبعض الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى الخلف، وأيضا في التشهد الأخير بعض الأخوان هداهم الله يبترش ولا كأن بجواره أحد، وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صحة. على كل حال، السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان أن يتورق، لكن إذا كان يخشى من أذية في جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى. رجل عنده بعض الخبرة في الفصل والحجامة، وجاءه في يوم من أيام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض، ما رأيكم؟ هل يفسده أو يحشمه؟ ما دام مريضا يجوز له المرض فهو يفطر. نعم. يقول: ذكرت من الحقنة لا تفطر ولو غذت الجسم، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، فهل يقاس عليها الإبر المغذية؟ وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟ نعم، الإبر المغذية نرى أنها تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، في فائدة في الجسم. هذا أم عبد الله تقول: ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟ والسؤال الثاني: أصغر الطفل له شهرين أي يصلى عليه وتعتد كعدة النفساء؟ أما الأول فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى، وأما الثاني فلا يصلى عليه، لأنه لا يصلى إلا على من بلغ 4 أشهر، وليس فيه نفاس أيضا، لأن النفاس لا يكون إلا إذا خلق ولا يخلق في شهرين. نعم. تصلي؟ نعم، إذا صار شهرين تصلي. شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع، شرح ممتع على كتاب الصيام من زاد المستقنع، وبيان لأحكامه وفضائله.